إلى هنا واضح؟ وجاز به، إذا يتعدى بماذا؟ بالباء. وجاز به وجاوزه، انظر، جاز به وجاوزه جوازا وأجازه، وأجاز غيره، وجازه وجازه، إذا أجازه وجازه وأجاز غيره، كل هذا بمعنى سار فيه، سار فيه وسلكه، سار فيه وسلكه، وأجازه خلفه وقطعه، خلفه وقطعه. لماذا نبين هذه المعاني اللغوية؟ حتى نريد أن نعرف الرابط بين الاصطلاح، بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ لأنني كما قلت فيما سبق بأن اللغة أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي، فإذا تصورت المعنى الأعم وهو المعنى اللغوي، أنا عليك تصور المعنى الأخص وهو المعنى الاصطلاحي. إلى هنا واضح؟ وأجازه، قلنا خلفه وقطعه، وأجازه أنفذه، وأجازه أنفذه. والمجاز، والمجازة، المجاز والمجازة الموضع. إذن كما تلاحظون بأنه يطلق على اسم المكان، أليس كذلك؟ وكذلك بينا باسم الزمان وهذه الأمور التي مضت. إذن نحن نتصور الآن هذه الأمور، أليس كذلك؟ إذن المجاز ما هو؟ أقول فالمجاز هو القول الجائز من الشيء إلى الشيء. انظر، المجاز هو القول الجائز من الشيء إلى شيء آخر، من الشيء أو من شيء إلى شيء آخر، تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر، تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى موضع آخر، كالأسد يطلق على الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ الأسد يطلق على الحيوان المفترس ويتعدى إلى أشياء أخرى، ويتعدى إلى أشياء أخرى كالرجل الشجاع، كالرجل الشجاع وهكذا. يعني قالوا العلاقة بين المجاز اللغوي اللغة يعني والمجاز في الاصطلاح أنه كأن هذا اللفظ وهو لفظ الأسد انتقل من إطلاقه على الأسد، على الحيوان المفترس، مثلا لفظ الأسد انتقل من إطلاقه على الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، كأنه انتقل من هنا إلى هنا، وإن كان هذا فيه بحث طويل عند الأصوليين، بعضهم ما سلم، قال هذا فيه نقاش، أنه لم ينتقل في الحقيقة، أنه لا يصح أن نقول في المعاني أنها تنتقل كالأجسام، واضح؟ ولكن هذا من باب التقريب فقط، واضح؟ الذين قالوا بهذا القول أرادوا أن يقربوا المعنى لك فقط، وإلا في الحقيقة اللفظ ما انتقل، هل لفظ الأسد انتقل ترك الحيوان المفترس وانتقل إلى الرجل الشجاع؟ لا، واضح؟ ولهذا سيأتي هذا المبحث بدقة إن شاء الله في بيان التعريف الاصطلاحي وما يتعلق به، وبعده المسألة الأخرى. واضح لكم؟ إذن هذا هو تعريف المجاز في اللغة، أظن أن الصورة واضحة في التعريف اللغوي. ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي. أما تعريف المجاز في الاصطلاح، تعريف المجاز في الاصطلاح. ما هو تعريف المجاز في الاصطلاح؟ هو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. واضح يا أخي؟ هذا هو تعريف المجاز. الحقيقة قلنا قول مستعمل فيما وضع له المجاز، أليس كذلك؟ المجاز قول مستعمل بوضع ثان لماذا؟ لعلاقة. هذا قيد مهم كما تعرف. إلى هنا واضح؟ أقول شرح التعريف مع بيان مفترضاته، شرح التعريف مع بيان المفترضات، لأنه كما قلت لكم مرارا وتكرارا بأن الحد لا بد أن يكون جامع مانع. هذا من شروط الحد، أن يكون جامع مانع، جامع لمحدوداته، مانع من دخول غيره. واضح؟ وأما أقسام الحد إن شاء الله هذا مبحث آخر، أن يكون حقيقي تام، حقيقي ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، لفظي بمرادف، هذا كله مبحث آخر. المبحث الآن الذي يشترط في الحد لابد أن تنطق هذا، هو أن يكون ماذا؟ جامع مانع. فننظر في هذا الحد الذي ذكره العلماء، هل هو جامع مانع أو لا؟ نقول قولنا قول، هذا جنس قريب، جنس قريب، أي اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. فيشمل ماذا هذا؟ كما قلنا في تعريف الحقيقة، فيشمل اللفظ المستعمل والحقيقة والمجاز، أليس كذلك؟ إذا ما زال الحقيقة معنا في هذا التعريف، ونحن نريد أن نخرج الحقيقة من هذا التعريف حتى يكون الحد جامع معنا. وخرج به، يعني خرج بقولنا قول اللفظ المهمل، اللفظ المهمل كدين مقلوب زيد، كدين مقلوب زيد، وهذا أيضا سبق بيانه، أليس كذلك؟ ويقال فيه هنا ما قيل في الحقيقة، يعني التعريف الحقيقة، بأنه أولى من التعريف باللفظ، لأنه أولى من التعريف باللفظ. وقولنا مستعمل، قلنا قول مستعمل أليس كذلك؟ خرج به قبل الاستعمال، يعني ما كان قبل الاستعمال، حيث إنه لا حقيقة ولا مجاز. اللفظ قبل الاستعمال لا هو حقيقة ولا هو مجاز كما سبق، لا هو حقيقة ولا هو مجاز كما سبق. وقولنا بوضع ثان خرج بهذا ماذا؟ الحقيقة. خرج بهذا الحقيقة لماذا؟ لأنها، خرج بهذا الحقيقة لأنها، يعني الحقيقة فيما وضع له ابتداء، أليس كذلك؟ فيما وضع له ابتداء. وهذا وضع ثاني، وهذا وضع ثاني لا ابتداء، يعني هذا وضع ثاني لا وضع ابتداء. فلفظ الأسد قالوا وضع ابتداء للحيوان المفترس، ثم نقل هذا الوضع ووضع على من؟ على الرجل الشجاع. إذن دلنا هذا على أن الرجل الشجاع هذا وضع ثاني إذا أطلق عليه بأنه أسد، لأنه وضع أول، لأن الوضع الأول هو لمن؟ وللحيوان المفترس. واضح إلى هنا؟ وقولنا قبل انتقل إلى قوله، وبعضهم يعبر بقوله في غير ما وضع له. بعضهم يقول هكذا في التعريف، يقول هو قول مستعمل في غير ما وضع له، لكن هل هذا التعريف صحيح؟ أقول. وبعضهم يعبر بقوله في غير ما وضع له، أقول لكن الصحيح أنه موضوع. كيف نقول في غير ما وضع له؟ واضح؟ قالوا في غير ما وضع له، ولهذا حصل نقاش طويل بين الأصوليين، هل المجاز موضوع أو ليس بموضوع؟ احنا أيضا بحث لا نريد أن نقول فيه حتى لا نتشتت. واضح؟ ولكن الصحيح أنه موضوع لوضع ثاني على من يقول بالمجاز بأنه وضع ثاني. واضح؟ أما قولنا فيما في غير ما وضع له هذا غير صحيح. أقول لكن قالوا، يعني الذين قالوا بالوضع قالوا إن هذا الوضع ثاني. أما تقول في غير ما وضع له يعني معناه أنه وضع في مكان هو ليس له أصلا، فكيف تقول في الرجل الشجاع بأنه أسد؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يوضع له أصلا، فكيف تستخدمه؟ واضح؟ تناقش العلماء هذه المسألة وقالوا لو قلت في غير ما وضع له كيف تستخدم هذا في المجال؟ لابد أن تأتي بقيود زائدة حتى تبين هذا المراد. فقالوا نخرج من هذا الإشكال أصلا، نقول وضع بوضع ثاني وذاك وضع ابتداء. واضح؟ طبعا هذا النقاش كله سيأتي إن شاء الله في تتمة مبحث المجاز. أقول قالوا إن هذا الوضع ثاني، أما الوضع الأول هو الحق. قالوا هذا موضوع وضع ثاني. الأول وضع للأسد، الأسد لرجل الشجاع، الحيوان المختلف. الأسد وضع وضع ثاني للرجل الشجاع. أما تقول في غير ما وضع له، كيف ما وضع له وهو وضع للرجل الشجاع؟ إن عنيت أنه لم يوضع للرجل الشجاع، ولكن في غير ما وضع له، يعني في غير ما وضع له أي الأصل وهو الأسد، سيبقى الأمر محير. أليس كذلك؟ لأنه قد ينزل منه الدم، وهذا لا يصلح. ولهذا قال العلماء خروجا من هذا الإشكال نقول هو موضوع، هذا ما ذهب إليه الأكثر، لأنه موضوع، وطبعا الأكثر من القائلين بالمجاز أنه موضوع في وضع ثاني، واخرج من هذا الإشكال. وقولنا لعلاقة، هذا قيد مهم جدا في تعريف المجاز، هذا القيد مهم جدا في تعريف المجاز. أقول هذا بيان لشرط المجاز، لأنه إذا لم تكن هناك علاقة ما صح أن يكون مجاز، لأنه ليس هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز، فلا بد أن تكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز حتى يصلح أن تستخدم هذا اللفظ في الوضع الثاني. وإلا تستخدم لفظ ليس بينه وبين الحقيقة علاقة فما يصلح، أليس كذلك؟ هذا بيان لشرط المجاز، لأن شرط المجاز الأساسي هو وجود العلاقة، كما هو معلوم في البلاغة في مسألة التشبيه. التشبيه له أركان، أليس كذلك؟ لابد من مشبه ومشبه به ووجه الشبه، هذا معنى العلاقة ووجه الشبه. زيد كالأسد، العلاقة هي الشجاعة. إذ لو لم تكن هناك علاقة ما صح التشبيه، أليس كذلك؟ لو لم تكن هناك علاقة ما صح التشبيه. وهناك علاقة في الكاف تربط بين زيد وبين الأسد، أليس كذلك؟ والمجاز هكذا الآن، لما تقول لعلاقة لابد هناك علاقة رابطة بين الحقيقة وبين المجاز حتى يصح أن تطلق عليه مجاز، ولا ما يصح؟ واضح الكلام إلى هنا؟ أقول هو وجود العلاقة وهي المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. لا بد تكون علاقة بين المعنى الأول والثاني، وإلا ما يصح. واضح؟ بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني، واضح الكلام؟ بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محمل المجاز إلى الحقيقة، ينتقل الذهن من معنى المجاز إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، فيفهم المعنى المجازي، فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له. واضح الكلام؟ باعتبار ثبوت الصفة له. يعني أنا لما أقول مثلا، وهذا سهل، أقول رأيت أسدا، أول ما يتبادر إلى الذهن حيوان مفترس. لكن لما أقول رأيت أسدا يحمل سيفا، أول ما وقع في ذهنك لما قلت رأيت أسدا ما أتمن ماذا حصل في الذهن؟ حيوان مفترس يحمل سيفا، انتقل الذهن إلى المعنى المجازي. لماذا؟ لأن علاقة فرضا بين الأسد وبين هذا الرجل الذي يحمل السيف بأنه شجاع. واضح؟ إذن هذه العلاقة هي التي دلتك على أن هذا مجاز، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل. أيضا أقول كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع للاشتراك في صفة الشجاعة. الأسد لا شك أنه يضرب به المثل بماذا؟ الشجاعة، أليس كذلك؟ إنه أسد الغابة كما يقال. الشجاعة هذه انتقلت، بمعنى أننا لما قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هذا ما شاء الله كالأسد في الشجاعة، لا يخاف، يقدم ويقبل على الأعداء. واضح؟ أرسل. فكإطلاق الأسد على الرجل الشجاع للاشتراك بصفة الشجاعة. انظر إلى هذه المعاني لأنها ستأتيك في مبحث المجاز، لأن الذين قالوا بالمجاز لما حصل بينهم الخلاف في هذه الجزئيات حصل نقاش طويل كما سيأتي. في صفة الشجاعة إذ لها فيه ظهور ومزيد اختصاص، أليس كذلك؟ الشجاعة ظاهرة في الأسد واضحة، لهذا قلنا كالأسد. أما إنسان يقول أنا أريد أن أشبه فلان بالشجاعة، رأيت حمارا يحمل سيفا، يصلح؟ ما يصلح. أول ما يتبادر أن الرجل صبور، أليس كذلك؟ أو بريد، وهذا ما يصلح أن يكون بريد ما يقول يحمل سيفا، يعني إما أنه بريد لا يعرف الحرب أو أنه صابر على الحرب. فنقول ماذا تريد؟ لأن هذين الوصفين يطلق على من؟ على الحمار، بأنه بريد. لما تقول زيد كالحمار يعني أنه ما يفهم، هذا واضح. لكن لما تأتي بقراءة أخرى زيد كالحمار في العمل، تدل على ماذا؟ على الصبر لهذه القرينة. إذن القرائن هي التي تدلك على السياق، انتبهوا لهذا، لأن هذا هو مربط الفرس في المرحلة. القرائن هي التي تدلك على مراد المتكلم. فلما يقول رأيت أسدا، إذا نريد جزما يحمل سيفا، تريد به الشجاعة. لما تقول رأيت حمارا يعني في العمل يعمل كذا وكذا من الكتابة وكذا وكذا من حمل الأحجار، تريد به الصبر على العمل وأنه رجل ما شاء الله. واضح؟ إذن هذه القراءة لابد أن تنتبه لها. أقول إذ لها فيه ظهور ومزيد اختصاص، فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة، أليس كذلك؟ يعني لما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، أول ما ينتقل الذهن من الحيوان المفترس إلى وصف الحيوان المفترس هذا بأنه شجاع، إذن أنت تريد التشبيه بأن هذا الرجل كالأسد في الشجاعة لا أنه حيوان مفترس. واضح؟ فالذهن ينتقل من ماذا؟ من الحيوان المفترس إلى ماذا؟ إلى وصفه الظاهر عليه، يعني على الأسد. الأسد ما هو الوصف الظاهر عليه؟ الشجاعة. فأنت تريد أن تصف هذا الرجل الذي يحمل السيف بماذا؟ بهذا الوصف، وهي ماذا؟ الشجاعة. واضح الكلام إلى هنا؟ أقول إلى هذه الصفة. ولو لم توجد علاقة بين المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أولى، هكذا قالوا. قالوا لو ما كانت هناك علاقة لكان الوضع في المعنى الثاني أولى من الوضع في المعنى الأول، أليس كذلك؟ فيكون حقيقة فيهما، يعني يكون حقيقة في الأول وحقيقة في الثاني، لا مزية تخرج الأول عن الثاني، أليس كذلك؟ قالوا حقيقة فيهما، ويكون اللفظ مشتركا لا مجازا. والاشتراك يختلف، وهذا إن شاء الله سنبينه، اشتراك وما فيه من تفصيل. ويكون اللفظ مشتركا لا مجازا، طبعا هذا عند من أثبت ماذا؟ المجاز، عند من أثبت المجاز. وسيأتي بحث هذه المسألة. انظر، وضح لكم الآن البحث، يعني إذا كان المعنى مشترك بين الأول والثاني فلا مزية. العين مثلا، العين هذه تشترك فيها أمور كثيرة، عين الذهب، عين المال، عين الباصرة، العين العين. إذن هل هي حقيقة في الأولى مجاز في الثاني؟ العين الباصرة هي حقيقة، عين الماء مجاز، عين النار مجاز، عين. هذا ما سيأتي بيانه، هل هو من باب الاشتراك أو من باب المجاز؟ هذا ما سيأتي بحثه. ومن هذا الباب دخل القائلون بنفي المجاز، واضح؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الأول في صاد 94 و400، والمحكم في المجلد السابع في صاد 20 و500، وتهذيب اللغة في المجلد 11 في صاد 48 و100، والقاموس المحيط في صاد 51 و600، ولسان العرب في المجلد الثاني في صاد 16 و400. هذه كتب اللغة. ومن أراد، طبعا أنا أعطيكم المراجع حتى الإنسان يرجع بنفسه وينظر، لأنني أريد من الطالب أن ينظر في كتب أهل العلم ويراجع ويبحث بنفسه، لأن هذا يعطي الطالب ملكة وقوة ومعرفة في كلام أهل العلم، أليس كذلك؟ وينبغي لكل من يقوم بالتدريس أن يشير لهذه الأمور، لأن هذه لا يأتي بها من كيفي إلا بعض الأمور، لكن يشير حتى يتقوى على الطالب ويصبح طالب يعتمد على الله ثم يعتمد على نفسه في الرجوع إلى الكتب والنظر فيها. لا نقول أنك ما شاء الله حقق فيها، لا، نقول أنت انظر واستفد من كلام أهل العلم مع ما أخذ فتزداد، أليس كذلك؟ معرفة فقط، لأنك ترجع والله هذا لا راجع ومرجع، لأنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة فيها ونعمة، وإلا فإنك تزداد من العلم ومن كلام أهل العلم. وانظر شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 53 و100، والتحبير شرح التحرير، والتحبير شرح التحرير في المجلد الأول في صاد 91 و300، والبحر المحيط في المجلد الثالث في صاد 40، ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني في صاد 19 و300، والفائق له أيضا في المجلد الأول في صاد 53 و200، والغيث الهامع في المجلد الأول في 78 و100، ورفع الحاجب في المجلد الأول في 72 و300، ولباب المحصول في المجلد الثاني في صاد 75 و400 وأصول السرخسي في المجلد الأول في صاد 70 و100 والمحصول في المجلد الأول في 86 و200 والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 26 وشرح الأصول من علم الأصول في صاد 24 و100 والمعتمد في المجلد الأول في صاد 16 والمهذب في المجلد الثالث في صاد 61 و100 و1000. مسألة، وهذه المسألة مسألة مهمة، لا سنخوض في مبحث مهم جدا، وهذا المبحث يحاول الطالب قدر المستطاع أن يحفظ ما سيأتي ويضبط ما سيأتي، ولن ننتقل إن شاء الله عن طريق إلا بعد معرفته. فإذا كان فيه استشكال وعدم معرفة فليسأل الواحد منكم، واضح؟ يرفع يده ويسأل، يقول ما فهمت هذه الطريق، كيف نفهم بها كذا وكذا، واضح؟ حتى لا ننتقل إلا وقد تصورت، لأن المبحث الذي سيأتي بعد هذا متعلق على فهم هذا. إذا فهمت هذا استطعت أن تتصور ما سيأتي، والخلاف بين القائلين بالمجاز والحقيقة. هنا قال العلماء للقائلين بالمجاز: أنتم قلتم بأن هناك مجاز. قالوا نعم، قلنا إن هناك مجاز. قالوا لهم: هل هناك أمر عندكم تفرقوا به بين الحقيقة والمجاز؟ قالوا نعم، عندنا طرق نفرق بها بين الحقيقة والمجاز. قال لهم الفريق النافي: وإذا نفينا لكم وعنكم، أو نفينا لكم هذه الطرق وأثبتنا بأنها ليست بصحيحة، لن يبقى معكم القول بالمجاز، هل تسلموا بذلك؟ قالوا لا شك، لكن نحن سنبين لكم طرق نعرف بها الحقيقة من المجاز. قال لهم الفريق: لابد، وإلا كيف نستطيع أن نعرف هذا الكلام حقيقة ومجاز إذا لم نتصور ولم تكن هناك طرق بمعرفة الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ فهذا الفريق الأول وهو القائل بالمجاز قالوا: نحن سنضع لكم طرق يحصل فيها التفريق بين الحقيقة والمجاز، وهذه الطرق ستكون بإذن الله واضحة كالشمس، قاعدة تسيرون عليها، كل كلام يأتيكم تقولون هذا حقيقة وهذا مجاز. قلنا لهم: ما هي هذه الطرق؟ بينوها لنا. قالوا: سنعطيكم الآن الطرق التي هي فرق بين الحقيقة والمجاز، الآن سنقوم بماذا؟ في هذه الطرق، واحفظوا هذه الطرق فإنها مهمة حتى تعرف هذا الكلام هل هو حقيقة أو مجاز، لا تستطيع أن تعرف إلا بمعرفة هذه الطرق، أليس كذلك؟ فأقول قد يقول قال: أعرف من الحد. نقول لك: هذا الحد في حد ذاته يحتاج إلى توضيح، أليس كذلك؟ قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، هذا في حد ذاته يحتاج أن نستوضح ما هي العلاقة وكيف تكون ومتى تكون العلاقة واضحة أو غير واضحة. قالوا: نحن سنعطيكم الطرق. قلنا له: وقفوا، مسألة، ما هي طرق معرفة الحقيقة من المجاز؟ ما هي الطرق التي تميز لك بأن هذا الكلام حقيقة وأن هذا الكلام مجاز؟ أقول: ذكر العلماء الذين قالوا بالمجاز طرقا تتميز بها الحقيقة عن المجاز، واضح؟ يعني تتميز الحقيقة من ماذا؟ من المجاز. وهذه الطرق هي، هذه الطرق أعطني قلم، هي أعطيتني قلم لماذا تكتب؟ وهذه الطرق هي: الطريق الأول احفظوا هذا فإنه مهم، لأن هذا هو المبحث الذي سيأتي الخلاف. قال نحن عندنا طرق. الطريق الأول وهو كالشمس، وهذا من أقوى الطرق وهو واضح سهل جدا. قلنا لهم ما هو؟ قالوا صحة النفي في المجاز. صحة النفي في المجاز بيان هذا الكلام. انتبه، بيانه أنه يصح النفي في المجاز، فيصح أن يقال، فيصح أن يقال لمن قال رأيت أسدا يحمل سيفا. انتبهوا لهذا، هذا أمر يتضح به الفرق بين الحقيقة والمجاز. لما يقول لك قال، أشرح لكم هذا ثم ندخل في التتمة. لما يقول لك قائل رأيت أسدا يحمل سيفا، تقول له ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع، يصح أن تقول هذا؟ يصح. لكن هل يصح أن تقول هذا في الحقيقة؟ ما يصح. لو قال لك رأيت أسدا يفترس مثلا شاة، هل يصح أن تقول لا المراد به ليس بأسد؟ لا، يقول لك لا. أو قال رأيت أسدا، هل يصح أن تقول له ليس بأسد؟ ما تستطيع. لماذا؟ لأن المجاز يصح نفي. فلما قال لك رأيت أسدا يحمل سيفا، قلت له ليس بأسد بل هو الرجل الشجاع. واضح؟ هذا فرق واضح يتضح. فلما يأتيك الكلام في الكتاب والسنة وفي كلام العرب، وهذا سيأتي بيانه، نترك الكتاب والسنة. لما يأتيك في كلام العرب من أشعارهم وكلامهم ما هو مجاز، تريد أن تعرف هل هو مجاز أو ليس بمجاز، فانفه، انفي هذا الكلام. يقول لك كذا وكذا، انفي. إذا نفيت صح النفي إذن هو مجاز، إذا ما صح النفي إذن هو حقيقة. وهذا تفريق واضح. لو قال لك رأيت أسدا يحمل سيفا، عرفت بأنه ماذا يريد به؟ الرجل الشجاع، أليس كذلك؟ نفيت الأسد. واضح. فلان كثير الرماد، ماذا يريد به؟ الكرم. فتقول لا، أنت ما تريد أنه كثير الرماد هكذا، لا، تريد أنه رجل كريم. نفيت أو ما نفيت؟ نفيت. فقالوا كل ما يأتيك أمر تريد أن تعرف هو مجاز أو حقيقة انفي. هذه قاعدة مضطردة مهمة جدا في معرفة الفرق بين الحقيقة والمجاز. كلما استطعت أن تنفي هو المجاز، ما استطعت أن تنفي تعتبر هذه حقيقة. واضح؟ احفظوا هذا لأنه سيأتي البحث فيه. لكن هل يمكن أن يطبق هذا؟ سيأتي. هذا هو المبحث، هذا هو مربط الخاص. هناك هذا، نقول احفظوا هذه المباحث لأنها ستأتي والخوض فيه، وسنبين هل هذه الطرق أصلا صحيحة أو ليست بصحيحة. كل هذا سيأتي. لكن الآن كقاعدة، إذا أتاك لفظ أو كلام تريد أن تعرف هو حقيقة أو مجاز، انفي. هكذا قالوا لهم، انفي. ويا ويلنا إن دخلنا في الكتاب والسنة فسنقع في طامة لن ننتهي. وهذا من هنا خنقهم شيخ الإسلام، وكذلك من قال من المالكية والشافعية وبقية العلماء بنفي المجاز. وهذا سيأتي. انفي لو كنت رجل، انفي ما جاء في كلام الله وهو الكفر بعينه، هو الكفر بعينه. خنقهم شيخ الإسلام من هنا. أنا ما أريد أستعجل، لكن جعلني أتكلم، وإلا المبحث سيأتي. سأثبت لكم بخمسة أو ست طرق نفي هذا الكلام وأنه باطل. ولكن انظروا إلى ماذا جر المجاز، وسيأتي المبحث الآن. أنا ما كنت أريد أن أتكلم، أريد أن أتسلسل، وأريد أن تتصور أنه ما شاء الله هذا القول قوي، ثم بعد ذلك ننقض عليه. ولكن هذه القاعدة الآن احفظوها، أنه إذا جاءك كلام في اللغة العربية، ما أقول القرآن والسنة لأنها سيأتي المبحث، إن استطعت أن تنفي فهو مجاز، ما استطعت أن تنفي فهي الحقيقة. واضح أليس كذلك؟ أقول لمن قال رأيت أسدا يحمل سيفا فيقال له إنه ليس بأسد بل هو رجل، أليس كذلك؟ بل هو رجل لأنه مجاز، لكن لا يصح أن يقال رأيت أسدا، إذا عرفتم النظير في الغابة مثلا يأكل فريسة نظير، وإلا بدون القيد هو يكفي. واضح؟ رأيت أسدا، لا يصح أن تقول ليس لأسد. واضح؟ يعني ليس بالحيوان المفترس، ما يصح، لأنه ما يقول لك أنا ما قلت لك قيد، ما تدلك بقيد ينفي هذا اللفظ الحقيقي. إذن لما قال رأيت أسدا لا يصح أن تقول له ليس بأسد، تقول أنت مجنون. نقول لك رأيت أسد تقول لي ليس بأسد، والحيوان مفترس، كيف تقول ليس بأسد؟ واضح؟ لأنه حقيقة فيه، يعني هذا اللفظ حقيقة فيه، فلا يصح أن يقال فيه هذا، فلا يصح أن يقال فيه هذا. واضح التفريق؟ وقالوا هذا فرق واضح في التفريق بين الحقيقة والمجاز. واضح؟ فرق واضح، قاعدة مستقيمة معك تستقيم في هذا المبحث. أظن أن هذا الفرق واضح. ننتقل إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني تبادر غير المجاز، تبادر غير المجاز لولا القرينة. قالوا هذا الطريق في طريق أخرى. فضل تبادر غير المجاز لولا القرينة. بيانه أنه يتبادر إلى ذهن السامع الحقيقة، أليس كذلك؟ انتبهوا، أشرح لكم ثم ندخل. لما أنا أقول، طبعا نبقى في نفس المثال حتى لا نشتت الأذهان، رأيت أسدا، أول ما يتبادر إلى الذهن، طبعا سأكمل الآن، أول ما يتبادر إلى الذهن ما هو؟ حيوان مفترس. لما أقول رأيت أسدا يحمل سيفا، هذه القرينة لولا وجود هذه القرينة لدل هذا على أن المراد بالأسد من هو؟ حيوان مفترس. قالوا فوجود هذه القرينة دليل على أن هذا مجاز. واضح؟ دليل على أن هذا مجاز. فإذا وجدت القرينة فاحكم بأنه مجاز، وإذا انتفت القرينة فاحكم بأنه حقيقة. واضح إلى هنا؟ إذا وجدت هذه القرينة فهو مجاز، إذا انتفت هذه القرينة فهو حقيقة. فقولي رأيت أسدا يحمل سيفا لولا وجود هذه القرينة، احذفها، ماذا يصير؟ حقيقة، رأيت أسدا يصبح حقيقة. ضع القرينة انتقل إلى المجاز، رأيت أسدا يحمل سيفا إذا هو مجاز. قالوا هذا واضح، علامة واضحة، أعطيكم علامات واضحة حتى تفرق بها بين الحقيقة والمجاز. أنه يتبادر إلى ذهن السامع الحقيقة لولا القرينة الحاضرة، يعني لولا القرينة الموجودة. واضح؟ لولا القرينة الحاضرة. فمثلا قول القائل رأيت أسدا يحمل سيفا، فكلمة أسد يتبادر إلى الذهن منها، يتبادر إلى الذهن منها ماذا؟ أنه الحيوان المفترس، أنه الحيوان المفترس، هذا الذي يتبادر. لولا القرينة، لولا القرينة، وهو قوله يحمل سيفا، هذه القرينة يحمل سيفا، فعلمنا أنه يريد به الرجل الشجاع، فعلمنا أنه يريد به الرجل الشجاع. وعليه فإن هذا يعني، انتبهوا لهذا، فإن هذا يعني أن ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة. هذا كلامه، أليس كذلك؟ هذا لازم كلامه، أن ما تبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، لأنهم قالوا ما يتبادر إلى الذهن الحقيقة لولا القرينة. إذن على كلامهم كل ما يتبادر إلى ذهنك أيها السامع هو الحقيقة. واضح؟ وهذا أيضا سيأتي البحث فيه. قالوا لولا القرينة، وهذا سيأتي البحث فيه. الطريق الثالث، أظن أن الطريق الأول واضح والطريق الثاني واضح، ننتقل إلى الطريق الثالث. عدم اضطراد المجاز، عدم اضطراد المجاز، عدم اضطراد المجاز بيانه. قالوا المجاز لا يضطرد، كيف ذاك؟ بيانه أن المجاز لا يضطرد، بمعنى أنه يستعمل فيما جاء عن العرب، بأنه يستعمل فيما جاء عن العرب. فمثلا في المثال يتضح المقال، فمثلا العرب أطلقت الرقبة على ماذا؟ على الكل، أليس كذلك؟ العرب أطلقت الرقبة على الكل فقالت أعتق رقبة. ما يعني أعتق رقبة؟ والله أعتق الرقبة المعروفة، هذه هذا العبد واخذ الرقبة منه واعتقها، لا، المراد به اعتق هذا العبد بأكمله، واضح؟ اعتقه كله، واضح إلى هنا؟ إذن العرب أطلقت ماذا؟ الرقبة على ماذا؟ على الكل، فقالت أعتق الرقبة، فلا تقول أعتق ظهرا، لأنه لا يضطرد، ما يصح، لا تقول والله أنا أقول قياسا عليه أعتق ظهرا، ماذا تريد بالظهر؟ ما يصح، أليس كذلك؟ واضح الكلام؟ قالوا بأن المجاز لا يضطرد. بمعنى آخر، إذا لم يتضح لكم بهذا المعنى نأتيكم بالمعنى الآخر ليتضح أكثر، أن اللفظ في المجاز لا يكون مضطردا في مدلوله، لا يكون مضطرد في ماذا؟ في مدلوله، مع عدم ورود المنع من أهل اللغة، لا يوجد ما يمنع من أهل اللغة على عدم الاضطراد، رغم أنه لا يضطرد لأنه مجاز، لو كان حقيقة لاضطرد، قالوا مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الاضطراد، مثل تسمية الرجل الطويل نخلة، هذا معروف في اللغة، تسمية الرجل الطويل نخلة، فماذا قالوا؟ قالوا فهذا مجاز لأنه لا يضطرد، فقالوا هذا مجاز لأنه لا يضطرد، لأنه هل هو نخلة حقيقة، نخلة أمامك؟ قالوا لا، رجل نخلة يعني كالنخلة في الطول، لأن النخلة المعروف فيها هو الطول، هذا هو الظاهر، الوصف الظاهر عليها، فقالوا فهذا مجاز. لماذا؟ قالوا لأنه لا يضطرد، ولهذا لا يسمى كل طويل من شجر أو رمح أو غيره نخلة، لو كان يضطرد لكان كل شجرة طويلة تسمى نخلة، هل يصح هذا؟ ما يصح. الرمح الطويل هل يسمى نخلة؟ ما يسمى نخلة، لأنه قالوا لأنه أصلا ما يضطرد المجاز، مدلول اللفظ الذي جاء لا يضطرد، فقالوا هذا مجاز، إذ لو اضطرد لكان حقيقة، فدل هذا على أنه ماذا؟ على أنه مجاز. أقول إلا أن الكلام واضح ولا فيه غموض؟ واضح؟ ها؟ ما يضطرد الاضطراد هو الاضطراد، فسر الماء بالماء، يعني ما ينتقل إلى أمور أخرى، يعني كلمة الاضطراد أن نخلة مثلا ما تطلق على أمور أخرى، بمعنى الرجل الطويل نخلة، هذه كلمة نخلة التي وصفنا بها الرجل الطويل، هل يصح أن تسمي بها كل شجر طويل نخلة؟ كيف؟ ما اضطردت، ما ذهبت إلى مثلا هذا الوصف، ما انتقل إلى كل شجر طويل ويصف بأنه نخلة، ما انتقل إلى الرمح، لماذا؟ لأنه مجاز، فقالوا لا يطرد، لا ينتقل إلى غير هذا الذي وصف به. واضح لك؟ أقول إلا أن المرداوي قال بل قد يطرد، وهذا إن شاء الله سنبينه أيضا في المبحث. إلا أن المرداوي قال بل قد يطرد تارة كالأسد للرجل الشجاع. قال كيف تقول لا يطرد؟ بل يطرد كالأسد للرجل الشجاع، ولا يطرد تارة أخرى كالأمثلة التي بيناها، أليس كذلك؟ قالوا أسد هذا أطلقناه على ماذا؟ على الرجل الشجاع، ونستطيع أن ننقله إلى غيره. قال فيطرد في بعض جزئياته، لكن في البعض الآخر قد لا يطرد، ولا يطرد تارة أخرى، إلى قوله بخلاف الحقيقة. يعني هذا هو التفريق، يقول أدق أن نقول، لا نقول لا يطرد مطلقا، نقول الفرق بين الحقيقة والمجاز في هذا الطريق هو، يقول بخلاف الحقيقة فإنها واجبة الاضطراد. انظر، يقول الحقيقة واجبة الاضطراد، أما المجاز فيكون على قوله جائز الاضطراد. وضح لكم الفرق؟ يعني القول الذي سبق بيانه يقولون عدم الاضطراد كليا، المرداوي قال أبدا، نقول هو يضطرد لكن اضطراده جائز، الحقيقة اضطرادها واجبة. وهذا الكلام أيضا هل يسلم؟ أيضا سيأتي البحث فيه. أقول قال، ما زلنا في كلام المرداوي، وقول قال وقول ابن الحاجب الاضطراد ليس دليل الحقيقة، الاضطراد ليس دليل الحقيقة، لماذا؟ قال لأن المجاز قد يضطرد. يقول كيف أنتم تفرقوا بين الحقيقة والمجاز، وللمجاز أيضا قد يضطرد، واضح؟ يقول لأن المجاز قد يضطرد، يقول المرداوي رحمه الله فمسلم، يعني كلام ابن الحاجب هذا مسلم، لكن ليس كما يظن السامع. يقول ماذا يريد؟ يقول فمسلم، لكن الذي هو علامة الحقيقة، لكن الذي هو علامة الحقيقة إنما هو وجوب الاضطراد، إنما هو وجوب الاضطراد عكس المجاز. يعني المرداوي يريد أن يقول بأن الحقيقة الاضطراد فيها واجب، والمجاز الاضطراد فيه جائز وليس بواجب. قال هذا الفرق، أما تقول ما يضطرد مطلقا غير صحيح، ويقول هذا الذي يريده ابن الحاجب. يقول فإنه لا يجب، يعني الاضطراد في المجاز، فإنه لا يجب، يعني الاضطراد في المجاز، وقد يضطرد، وقد يضطرد يعني المجاز. بمعنى تلخيص هذا الكلام أن المرداوي رحمه الله تعالى يريد بأن المجاز الاضطراد فيه جائز، والحقيقة الاضطراد فيها واجب. واضح إلى هنا؟ لكن أيضا هذا هل هو مسلم؟ أيضا سيأتي البحث فيه. الآن احفظوا فقط، تصوروا هذه الأمور، افهموا ما أريد وما يريد العلماء، حتى إذا انتقلنا إلى البحث سيبدأ النقاش، سيبدأ النقاش في هذا، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وماذا يلزم من هذا. إلى هنا واضح؟ واضح لكم؟ إذا احفظوا هذا الطريق، ننتقل إلى الطريق الرابع.